أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده. ثم يبدئ الخلق، نعم، يبدئ الخلق ويعيده كما بدأ، ثم يعيده كما بدأ، ماشي، كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. وهو الغفور الودود، أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو الحبيب ذو العرش، أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. وقوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. قال وهذا تقرير لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يستمع فقال نعم قد جاءني. وقوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم في لوح. يعني هذا القرآن فيه نبأ الجنود، فيه قصص الجنود. لم يأتك يعني قصص الجنود من غير هذا القرآن ومن غير هذا الوحي. هل أتاك حديث الجنود حتى تحدثهم؟ ولكن إنما هو قرآن مجيد فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. نعم. قوله في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. نعم. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا قرة بن سليمان حدثنا حرب بن شريح حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن ابن السلمان قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. فقد روى البغوي من طريق وهو كلامه سبحانه وتعالى أودعه في اللوح المحفوظ، وسبحانه وتعالى أنزله نجوما بواسطة جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. نعم. لقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله ادخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه من الدر والياقوت، وذفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله عن ليس عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحتها من ياقوتة حمراء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال آخر تفسير سورة البروج: ولله الحمد والمنة. سورة الطارق. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال: قال عبد الله: وسمعته أنا منه. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال: من معهم من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ قال الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال تعالى: والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا، إنما سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهي أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله تعالى الثاقب، قال ابن عباس رضي الله عنهما المضيء، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأنه من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مسعر، سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الترائب بين ثدييها، وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري فوق الثديين. وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد. وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، قال فيه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول فيه قال به الضحاك واختاره ابن جرير. ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه، لواء نعم يرفع لكل غادر لواء. يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال يرفع بلا المجهول يرفع. نعم يرفع لكل غادر لواء عند استه يرفع يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قوله تعالى فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع قال ابن عباس رضي الله عنهما هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله تعالى إنه لقول فصل قال ابن عباس رضي الله عنهما حق وكذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل. وما هو بالهزل أي بل هو جد حق وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. نعم ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال تعالى فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم. أمهلهم رويدا أي قليلا أي وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال آخر تفسير سورة الطارق ولله الحمد والمنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله في صاحب السؤال استجاب الله دعاء. يقول في تفسير في لوح محفوظ سؤال ما الفرق بين ما في اللوح المحفوظ إيش بين ما بينما في اللوح المحفوظ أدري. سبحان الله العظيم من هو صاحب السؤال هذا وتعلقها بما ورد في سورة الرعد وعنده أم الكتاب وعنده علم الكتاب لا تعارض بين هذا وهذا. لوح المحفوظ إيه نعم اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وعنده الضمير يعود على الله أم الكتاب أصل الكتاب وعنده الضمير يعود على الله علم الكتاب سبحانه وتعالى لا تعارض بينها. فما الفرق بين أم الكتاب وعلم الكتاب؟ أم الكتاب أصل الكتاب وعلم الكتاب عند الله علم الكتاب أصله أي نعم وتفاصيله. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.